رجل عنده زوجتان فقال لهما أنتما طالقتان، هل يقع عليهما الاثنين؟ نعم يقع. طيب هنا طلق الاثنتين، طلق الاثنتين، لكن إذا كان الطلاق رجعي له أن يراجعهما أو يراجع من شاء منهما، وإن كان الطلاق باين فليس له ذلك. نعم. بعض الناس يصلي في ساحات الحرم والحرم داخل فاضي، ما نصيحتكم لهؤلاء؟ النصيحة لهؤلاء يا إخوة أن الإنسان العاقل الرشيد يجب أن يحرص على ما ينفعه في الدنيا والآخرة. فالعاقل الرشيد ينظر هل الصلاة داخل المسجد إذا لم تكن ضرورة أفضل أو خارج المسجد؟ داخل المسجد أفضل. إذن ما الذي يمنعك من الصلاة من داخل المسجد ولم تكن ضرورة؟ ما في زحام يمنع، فصلي أنت في داخل المسجد حتى تخرج من خلاف أهل العلم، وحتى تحصل على الفضل المحقق إن شاء الله إذا صدقت النية وتوفرت الشروط. نعم. إذا قال الرجل أقسمت بالله العظيم أو قال أحلفك بالله العظيم، هل يعتبر هذا حلف بالله؟ نعم، إذا حلف نعم، إذا قال احلف بالله أو قال اقسم بالله هذا حلف. أما إن كان هذا الكلام يمليه عليه شخص آخر ويقول أحلفك بالله ولم يحلف المخاطب، أو يقول تقسم بالله ولم يقسم المخاطب، فهذا لا يسمى يمين، إنما هو طلب، هذا خبر، والطلب والخبر لا يقع إلا بالإيقاع. نعم. إذا قال الله أكبر عليك يا فلان هل يعتبر هذا دعاء عليه؟ على كل حال هذا ما هو من أسلوب المؤمنين. الله أكبر، الله أكبر على كل شيء، والله أكبر على كل أحد، لكن ما ينبغي الإنسان أن ينزل الله عز وجل إلى هذه المنازل وهذا المستوى. فالله أكبر من كل شيء، الله أكبر من كل شيء، سواء كان من بني آدم أو من البهائم أو من الجبال أو من الشجر أو من جميع الكائنات. نعم. امرأة عقيم وأريد أن أتزوجها، هل يجوز إذا علمت أنها عقيم أو لم أعلم، هل يجوز الزواج منها؟ إذا كنت تعلم فهذا لا ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن هذا السؤال، قال له رجل يا رسول الله إن فلان امرأة عقيم وجميلة، أن فلان امرأة جميلة لكنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال لا، تزوجوا الولود الودود، فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة، مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. فالإنسان يتزوج الولود الودود لأن طلب النسل هذا هو المقصد الأول من مقاصد النكاح الشرعي، طلب النسل، لأن فيه مصالح يعني تتوقف على النكاح الشرعي، مصالح عظيمة، مصالح عظيمة، منها أولها قول النبي صلى الله عليه وسلم فإني مباهٍ بكم أو مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. نعم. يكثر التصوير داخل وخارج الحرم، ما قولكم لهؤلاء؟ هذا لا يجوز يا إخوان، هذا لا يجوز. أنتم تعلمون الأحاديث التي ورد فيها الوعيد الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين، قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة ها من يكمل؟ المصورون. وقال عليه الصلاة والسلام يكلف كل مصور يوم القيامة أن يصور في أن ينفخ في كل روح، في كل روح صورها أو في كل صورة صورها الروح وليس بنافخ. هذا تعجيز، فالتصوير محرم يا إخوان، التصوير محرم. فلماذا الإنسان يقدم على أمر من الأمور وهو من كبائر الذنوب؟ لماذا تعمل هذا العمل يا إخوان؟ ذنوبنا كثيرة، فكيف نتعمد ما يزيدها والعياذ بالله من كبائر الذنوب؟ كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلا، يعني التصوير أيضا تصوير محرم ومن الكبائر ويكون داخل المسجد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعض المصورين يا إخوة يصور صاحبه أو زميله وهو يصلي، هذا جمع والعياذ بالله بين إساءتين، الإساءة الأولى التصوير، والإساءة الثانية لا ثلاث إساءات، الإساءة الأولى التصوير، والإساءة الثانية في المسجد، والإساءة الثالثة الرياء والعياذ بالله. هذه يعني كلها مصائب ويعني تترتب على التصوير. نعم. ما قولكم على عقد النكاح على امرأة حامل، هل يجوز؟ إذا كان حامل منه نعم، إذا كان حامل منه والنكاح قد فسخ فسخ أو هي دفعت عوض خلع وهي حامل لا بأس أن يعقد عليها برضاها. أما إذا كان الحمل لم يكن منه فلا يعقد عليها، لا يعقد عليها. لماذا؟ لأن في ذلك اختلاط الأنساب، وهي ما زالت معتدة حتى تضع الحمل، على قول من يقول من الفقهاء إن الزانية تعتد، أن الزانية عليها عدة. فإذا كان الحمل منه له أن يعقد عليها إذا كان الحمل شرعي. حتى ولو كان الحمل زنا منه ويتيقن أنه منه، قال بعض أهل العلم لا لا لا لا بأس أن يعقد عليها أيضا. حديث نعم. 40 صلاة في المسجد النبوي هل صحيح؟ لا، هذا الحديث لا يصح، لا سند ولا متن، لا سندا ولا متن. أما سند فقال يعني علماء الحديث أن في إسناده مجاهيل أو ضعفاء، والحديث إذا كان كذلك لا يصح الاحتجاج به. وأما المتن فهو لا يصح أيضا، لأنه قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي من المنافقين أكثر من 40 صلاة، فهل كتبت لهم براءة من النفاق وبراءة من النار؟ لا، لكن أنت صلي في المسجد النبوي ما كتب، وما يتيسر لك، والباقي الله تبارك وتعالى يعذرك فيه، لأن الصلاة في المسجد النبوي ليست واجبة، لك أن تصلي في أي مكان. لا شك أن الصلاة في المسجد النبوي لها فضل، فصلي أنت في المسجد النبوي حسب ما يتيسر لك وحسب ما تسمح به الظروف. نعم. يتزاحم الناس على الصلاة في الروضة، هل هناك فضل أكثر؟ لا، ليس للعبادة في الروضة فضل، فيما نعلم ليس للعبادة في الروضة فضل معين. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن هل قال صلوا فيها؟ هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الروضة وخصها بالصلاة فيها؟ هل خصها بتلاوة القرآن فيها؟ لا، وإنما المسجد كله بألف صلاة. من صلى في المسجد في أي جهة من جهات المسجد بكم صلاة؟ ألف صلاة. فالروضة ليس للعبادة فيها خاصية معينة أو محدودة. نعم. من ذكر أوصاف الآخرين هل يأثم؟ مثال ذلك يقول فلان حليق اللحية، فلان مريض النفس، فلان يشرب المخدرات، فلان أعرج، هل يأثم؟ إذا كان يريد الانتقاص، إذا كان قصده من هذا الانتقاص فهذه غيبة، هذه غيبة، والغيبة من كبائر الذنوب. أما إذا كان لا يريد الانتقاص من هؤلاء وإنما يريد التحذير أو يعني يريد يعني في مصلحة لعلهم يعني لعل المبتلى بهذا يقلع عن هذا الأمر فهذا لا بأس. فالأمر يرجع إلى النية، إن أراد الانتقاص وأراد الاحتقار وأراد الاستهزاء وأراد الإساءة فهذه غيبة محرمة. أما إذا كان قصده حسن فالفعل حسن. نعم. إذا كان النمل مؤذي هل يجوز قتله داخل البيت؟ نعم، إذا كان النمل في داخل البيت ويحصل منه أذى فلا لا لا بأس أن تجعل عليه مبيد، لا بأس أن تجعل عليه من المبيدات ما يبيده. لكن المعروف يا إخوة أن القرآن إذا تلي في البيت لا يبقى النمل في البيت، يخرج. إذا تلي القرآن خصوصا سورة البقرة إذا كان يتلى في المنزل فالنمل يخرج، لكن إذا فرض أنه ما خرج فلا مانع، لأنه مؤذي صار، لا مانع أن يباد بالمبيدات المعروفة للحشرات. نعم. هل يأثم من يمر أمام المصلي في الحرمين؟ وهل هناك حد لسترة المصلي؟ نعم يأثم، يأثم لأن الحديث التي ورد فيها الوعيد بالمرور بين يدي المصلي عامة، لم تستثني مسجد مسجد لم تستثني مسجدا دون آخر، فتبقى على عمومها، تبقى على عمومها، فلا يجوز للمار أن يمر بين يدي المصلي لا في الحرمين ولا في غيرهما إلا حرم مكة، باستثناء بعض العلم للضرورة قالوا، لأن حرم مكة قد يكون في المنع من المرور بين يدي المصلي قد يكون فيه ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. أما المسافة فقالوا قدر ذراع أو ذراع ونصف، يعني بحيث لو مد يده والمصلي هكذا يعني يمكن أن يصل إلى السترة، فتكون السترة قريبة من المصلي. نعم. من حلف بالله كاذبا أن هذه الأرض لفلان ثم ندم بعد ذلك، ما كفارة هذا الحلف الكاذب؟ هذه يا إخوة تسمى اليمين الغموس والعياذ بالله، هذه تسمى اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في الجحيم والعياذ بالله. لكن عليك التوبة يا أخي، التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن يشترط للتوبة الصادقة، التوبة النصوح، يشترط لها شروط. الشرط الأول أن تكون التوبة خالصة لله عز وجل، يعني لا يكون الحامل عليها على التوبة إلا طلب العفو من الله وطلب والخوف من العقاب من عذاب الله عز وجل. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.